بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين لبرنامجنا عودوا تصحوا. حقيقة هذه الأيام نجد ظاهرة تكاد تصل إلى درجة الظاهرة فعلا، ألا وهي مرض التبول اللا إرادي. مرض التبول اللا إرادي من منظوري أرى أنه له عدة أسباب. السبب الأول سبب نفسي، يعني قد تكون لدى الطفل أو الشاب بعض المشاكل النفسية التي تجعله عندما يفقد وعيه بالنوم يفقد أيضا قدرته على التحكم في البول. وهناك سبب آخر نسميه سبب غير طبيعي، وهو مس الجان. قد يتحكم الجان في الإنسان ويسبب له الحرج الشديد بمسألة التبول اللا إرادي، وخاصة في الليل، وقد يفرق به بين المرء وزوجه. والسبب المنظور أو السبب المادي هو ضعف في عضلة المثانة، ضعف في عضلة المثانة، فلا يتحكم المرء فيها. قد يتحكم فيها وهو قائم، ولكن لا يستطيع التحكم فيها وهو نائم. العلاج، يعني وضعنا أيدينا على الأسباب، فإذا عرف السبب كما قال من قبلنا، إذا عرف السبب بطل العجب. فإن كان السبب نفسيا نرى سبب المشكلة. قد يكون سبب المشكلة النفسية مشاكل بين الأب والأم، ودائما هناك شجار ونزاع، فالطفل ينام باكيا خائفا، فيرى في منامه أوجاس وكوابيس تجعله يتبول لا إراديا. وقد يكون الأب أو الأم أو أحد أو المعلم في المدرسة مثلا قاسيا شديدا، فيراه الطفل في منامه يضربه، فقد يبول على نفسه. فإذا كان هذه الأسباب ونراها ووضعنا يدنا على السبب، فإننا نعالج هذا السبب خارجيا، يعني نقول أن الطفل ليس هو المريض، بل الأب أو المعلم أو الأم هم المرضى. وفي المقام الأول هذا المتبول لا إراديا يكفي كلمة لا إرادي، فلا يوبخ. لا نقول إن أنت بقيت شاب ولسه عمال تتبول على نفسك، هو لا إراديا، فكيف يوبخ على ذلك؟ فأول مرحلة في العلاج ألا يوبخ، وأن يجد من العطف، يشعر بالحنان والعطف والتأذي من أجله. هذا أول العلاج، والعمل على هذا العلاج. يعني الطفل أو الشاب أو هذا المصاب عندما يجد ذويه يتمنون له الشفاء، فبالتالي تطيب نفسه ويحاول أن يتحكم في ذلك. طبعا الرقية في كل في الأسباب الثلاثة، نفسيا أو مرضيا أو بسبب المس، يجب أن تكون مصاحبة في هذه الأسباب في العلاجات لهذه الأسباب الثلاثة. أول شيء الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، وأن ينام هذا المصاب بهذا الداء على وضوء، وألا يشرب أو يأكل قبل نومه هذه الأشياء، ألا يشرب الشاي، وكذلك لا يشرب الكركديه، وألا يأكل الرطب، يأكل تمر ولا يأكل رطب، يأكل زبيب ولا يأكل عنب، لا يأكل البطيخ ولا الشمام ولا الموز ولا الفول السوداني أو فستق العبيد كما يسمى. كل هذه الأشياء من مدرات البول، وخاصة البلح الرطب والموز والعنب والفول السوداني والشاي. لا يشرب الشاي ولا الكركديه ولا يشرب ولا يؤكل الرطب أو العنب أو الموز أو الفول السوداني. هذه المحظورات لا تؤكل قبل النوم بنصف ساعة، فبالتالي لا تكون هناك قوة دافعة للبول فلا يتحكم فيها المصاب. وينصح بشرب اللبن الحليب مضاف إليه ملعقة من عسل النحل الصافي السليم من الغش، لا بد من ذلك، وإذا أضفنا عليه ملعقة من الزنجبيل أو القرفة فهو أفضل، والزنجبيل أفضل. يعني كوب لبن مغلي وبه نصف ملعقة زنجبيل وملعقة عسل نحل تشرب قبل نوم المصاب، فهي تساعد على تقوية المتانة. كما ننصح بالحجامة أسفل الظهر حول الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، الحجامة مرة أو ثلاث مرات في خلال ثلاث أشهر. الحجامة مهمة جدا، والتدليك، التدليك بخل التفاح على منطقة المثانة ومنطقة أسفل الظهر، التدليك بخل التفاح وشرب الحليب بالزنجبيل بالعسل قبل النوم مهم جدا، ونتائجه بفضل الله سبحانه وتعالى مبشرة وقوية، ولكن لا بد من العمل نفسيا وبالرقية الشرعية وطبيا بالحجامة ومنع مدرات البول ومقويات المتانة. هذه كلها تؤخذ كبرنامج لعلاج التبول اللا إرادي، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجد الخير الكثير، وعندنا من الأمثلة ما تم شفاؤها ولله الحمد. عودوا تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.